هي موضوع الدار الاخره موضوع جميل قوي وموضوع عظيم وموضوع من اجل وافضل المواضيع التي تنتقى في هذه الاونه بالذات. الدار الاخره تخيل حضرتك لما تعيش حياتك لمجرد ان هي ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. تخيل لو انها حياه فقط، لو ان احنا ما فيش لا اخره ولا حساب ولا عقاب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا هنتسأل عن شيء، كان كل واحد ياخد راحته يعمل اللي هو عايزه وكانت الحياه تبقى غابه بجد، وده اللي احنا هندخل فيه ان شاء الله من خلال هذا الموضوع. لكن كان لازم يبقى في اخره، وكان لازم يبقى في حساب، ولازم يبقى في وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون في لحظه هنقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عشان نتسأل عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال اللي بيخطر على بال كل الناس اللي شايفين دلوقتي، لماذا الدار الآخرة؟ بعض الناس تقول هو انتوا ليش هتقعدوا تكلمونا بقى عن دخول ملك الموت والسكرات والقبر بقى وعذاب القبر ومش عارف ايه واهوال يوم القيامه؟ اقول اخويا وحبيبي واختي الفاضله، احنا لو عشنا من غير ما يكون في اخره ومن غير ما نتذكر الاخره، يقينا والله الذي لا اله غيره هتفسد الحياه كلها وهيفسد الكون ده كله. لو لم يكن هناك اخره ولو لم يتذكر الناس الاخره لفسدت الارض ومن عليها. يبقى لازم من ذكر الاخره، واحنا بنقول دايما يا جماعه مش عايزين يبقى يعني لما يجي نقول دار الاخره مش لازم يخطر على بالنا بقى عذاب القبر والشجاع الاقرع ومش عارف ايه ومنكر ونكير والاشياء اللي تخوف ديت، لا ده انا عايز اقول لحضرتك ان في وجه مشرق جميل جدا جدا. لو كنت انت على معصيه او لو كنت انت على معصيه فالدار الاخره ان شاء الله تكون سبب ان احنا نتوب عشان نشوف الوجه المشرق، ولو كنا على طاعه فالدار الاخره تكون سبب ان احنا نثبت اكثر ونسير على الدار الاخره على الصراط المستقيم الذي حدده لنا الحق جل وعلا، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يبقى اذا لابد من ان احنا نتذكر هذه الاحداث، ونسيان الدار الاخره لا يعني ان احنا سننجو منها، لا بالعكس، ده انت لابد ان تواجه ولابد ان تستعد ولابد ان انت تحضر نفسك لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا، للحظه اللي هيدخل فيها عليك ملك الموت، للحظه اللي هتدخل فيها القبر وحدك. هذه الاشياء ممكن تكون من اجمل واجل وافضل واسعد لحظات عمرك. يعني احنا مره لو تذكروا احنا هنا في قناه الناس المباركه قلنا درسين كاملين عن نعيم القبر فقط، قلت ساذكر الوجه المشرق للقبر، تعال نشوف النعيم اللي مستنيك في القبر قد ايه، وذكرنا درسين كاملين، كان ساعتها حتى الدرس كان ساعتين، يعني 4 ساعات تحدثنا فيها عن نعيم القبر ولم نذكر شيئا عن عذاب القبر. ليس هذا من باب انكار العذاب ولكن من باب احنا نذكر الوجه المشرق عشان الناس ما تقولش كل ما اتكلموا عن القبر يبقى العذاب والمطراق ومش عارف ايه والشجاع الاقرع. احنا بنكلمك عن الوجه المشرق وبكلمك عن يوم القيامه، فلابد ان المسلم يا جماعه او المؤمن يعني دائما يسير الى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. لازم يبقى في خوف ولازم يبقى في رجاء، والا تفسد الدنيا كلها ويفسد الانسان نفسه. لو غلبنا جانب الرجاء خلاص الانسان سيامن من عذاب الله سبحانه وتعالى وسيتجرأ على معصيه الله، ولو انه عاش على خوف سيياس من رحمه الله سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا نوازن بين الخوف والرجاء. جميل او ان انت تغلب جانب الخوف شعره حتى لا تتجرأ على معصيه الله، لكن اوعى يوصلك الخوف للياس من رحمه الله. وجميل جدا ان انت عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى تلقى الله وانت حسن الظن بالله، لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب لماذا الدار الاخره؟ اولا لكثره الفتن ولكثره اقبال كثير من الناس على الدنيا وزهره الدنيا ومتاع الدنيا وشهوات الدنيا، فكان لازم حاجه تربعنا عن هذه الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى وتوقفنا حتى لا نخوض في غمار الفتن، وحتى نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ألا نتكالب على الدنيا وأن نتذكر الآخرة ونتذكر أن في حياة حقيقية مستنيانا، وأن الدنيا دي ولا تساوي أي شيء. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. و أحق القول قول ربي قال جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى في ظل هذا التكالب العجيب والخصام الذي أصبح من أجل الدنيا والمشاكل التي أصبحت من أجل الدنيا، حب الناس للدنيا، قطيعة الرحم من أجل الدنيا، أخوك والدين من أجل الدنيا، كل هذه الأشياء كان محتاجين أن احنا نقول للناس كفاية دنيا كفاية، ياريت نتذكر أن في آخرة وفي يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين أن احنا نلم شعث الأمة ونقول كفاية دنيا، مش معنى كفاية دنيا اللي بنقول لكل واحد الدروس وسيب الدنيا ما تشتغلش، أنا عايزك تنجح وتكسب ويبقى معاك فلوس وتبقى ناجح وتبقى ناجح وتبقى أسعد ناس في الدنيا، بس بشرط تكون الدنيا في إيدينا يا جماعة، ما تكونش في قلوبنا، إن الدنيا ما تكونش حاجز بيننا وبين الإقبال على الله، ما تكونش حاجز بيننا وبين الفوز بمرضات الله، ما تكونش حاجز بيننا وبين جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ده رقم واحد، عشان كده لازم نتكلم عن الدار الآخرة. ثاني حاجة ان القرآن والسنة بالغوا جدا جدا في الاهتمام بالدار الآخرة، حتى سماه الله عز وجل النبأ العظيم. الله قال جل في علاه قل هو، قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يا الله، هنا يذكر النبأ العظيم بصيغة ويذكر في آية أخرى النبأ بصيغة ثانية، يقول لنا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. في الآية الثانية يقول إيه؟ يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إيه الفرق بين النبأ العظيم المذكور في الآية الأولى وبين النبأ العظيم المذكور في الآية الثانية؟ النبأ العظيم اللي هو قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، كتير من الناس معرضين عن هذا وعايزين يعيشوا بس، ويقول لك بمبدأ عايش النهاردة موتني بكرة. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ طبعا احنا النهارده الحلقة النهارده مقدمة للدار الأخيرة، احنا لسه ما دخلناش، وإلا هنتكلم إن شاء الله في أمور عجيبة وجميلة وجليلة جدا إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة مباركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ إذا فالنبأ العظيم مذكور في الآية الأولى مذكور به، مقصود به الدار الأخيرة، الآخرة، الحساب، القيامة، الجنة، النار، الثواب، العقاب، ده مقصود بها. إنما الثانية عما يتسألون عن النبأ العظيم قال عنه ابن عباس أي القرآن. ولا تعارض بين الايتين، فالمقصود ان النبأ العظيم قد ياتي قد ياتي ويقصد به الدار الاخره بما فيها من حساب وعقاب وجنه ونار، وقد يقصد به القران. خد بالك بقى، لا تعارض به، لان القران اكثر ما ورد في القران هو الثواب والعقاب وذكر الدار الاخره، فاجل ما ذكر في القران هو يوم القيامه. والذي يعني ينجينا يوم القيامه توحيد الله عز وجل، فلذلك كان أكثر ما ذكر في القرآن التوحيد وذكر القيامة والآخرة والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، فلا تعارض بين الآيتين، فالنبأ العظيم هو ذكر الآخرة. يبقى عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن القرآن الذي كثر فيه ذكر الآخرة، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي كل يوم القيامة نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولذلك سبحان الله غفل كثير من الناس يا جماعة، خلت كثير من الناس بكل أسف ينسى الآخرة، ينسى إن في آخرة، ينسى إن الدنيا دي عبارة عن قنطرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، الدنيا دي ما هيش هي كل حاجة أبدا، ده الدنيا دي بس مرحلة من ضمن المراحل. أنت كنت في بطن أمك، بل كنت قبل ذلك في طي، يعني لم يكن لك وجود، ثم وجدت في بطن أمك، ثم نزلت إلى الدنيا، ثم ستموت وتنزل إلى قبرك لاستراحة بقى تنتظر فيها قيام الساعة، ثم تقوم الساعة وتقف بين يدي الله، ثم بعد ذلك المصير النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار. عملت إيه؟ استعديت ولا لأ؟ ولذلك لما المولى عز وجل يذكر لنا بعض المشاهد في القرآن، ليه المشاهد دي؟ عشان تفتكر وعشان ما تنساش، وعشان لو كنت في غفلة فوق محتاجين من خلال رحلة إلى الدار الأخيرة إن إحنا نفوق، ان احنا نعرف ان في قدامنا يا جماعه مشوار طويل جدا. الامام احمد ابن حنبل رحمه الله رحمه الله قال له متى الراحه يا امام؟ قال لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن، قبل ذلك لا تامن، لا تامن حتى وانت في ارض المحشر، لا تامن وانت على الصراط وانت على القنطره، لا بد ان لا تامن الا حينما تضع رجليك في جنه الرحمن. اسال الله جل وعلا في هذه الليله المباركه ان يجمعني واياكم جميعا وان يكتبنا جميعا في هذه الليله من اهل الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا على سبيل المثال، وسناتي طبعا المشاهد العظيمه، الدار الاخره يا جماعه ان شاء الله سنتعايش معها من خلال حلقات كثيره جدا، قد تصل الى 50 حلقه، ومش عايز حد يستعجلني، هنذكر فيها اشياء ان شاء الله نستمتع مع بعض. نعيش مع بعض كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. موضوع جليل وعظيم جدا يا رب، يا رب اكرمنا يا رب ببركة هذا المجلس المبارك يا رب العالمين، اكرمنا بأن تكون الدار الآخرة دي فعلا حاجة لنا نحن نكون في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل في علاه مذكرا هذا المشهد العجيب، أن يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة يا رب اجعلنا منهم، ويدخل أهل النار النار، فإذا بأهل النار وهم بقى جالسين في النار بيتعذبوا، هيبقى منظر عجيب جدا يا جماعة. خزنة جهنم بتحط منبر في قعر النار، وواحد دي بيشق الصفوف، خدوا بالكم المشهد العجيب ده، واحد بيشق الصفوف وماشي والناس شايفاه من ظهره وما شايفين وشه، لحد ما وصل للمنبر طلع درجة 2-3 ابتدى يتدور، فجأة لقى قدامهم مين؟ إبليس. بدأ يخطب خطبة عجيبة ربنا ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى عشان نتذكر ونفوق ونخاف ونحاول بقدر الإمكان نحذر إن احنا نكون من الناس اللي هتحضر الخطبة دي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، تخيل لما الله عز وجل بيخبر ان الناس اللي هيخشوا النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، هيخشوا يسمعوا ابليس وهو بيخطب بنفس الخطبه ديت فين؟ في نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويعافي جميع المشاهدين الان وجميع المسلمين ان شاء الله. تخيل فتسمع الخطبه دي تقول الله، امال الناس ديت لما هم قروا الخطبه دي في كتاب الله عز وجل وعرفوا ان ابليس هيخطب الخطبه دي في النار، ايه اللي خلاهم حاضرين الخطبه دي؟ الغفله. ولذلك ربنا سمى يوم القيامة أسماء كثيرة جدا جدا لعظم شأن هذا اليوم، فمن ضمن الأسماء وأنذرهم يوم الحشرة. سمى يوم الحشرة ليه؟ لأنه هيبقى حشرة على الكل، على الكل، حتى علينا. حشرة على الكافر لأنه لم يؤمن، حشرة على المؤمن لأنه ما ازداد إيمانا، خدت بالك؟ ما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى، فسمى يوم الحشرة. وأنزلهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إن نحن إيه اللي خلاهم غفلوا عن طاعة ربنا؟ الدنيا، حب الدنيا، الجري ورا الدنيا، الانشغال بالدنيا. فربنا بيقول لهم إن نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى بنذكر الدار الآخرة عشان أولا الفتن الكثيرة وإقبال الناس على الدنيا، حاجة تانية علشان إن القرآن والسنة اهتموا غاية الاهتمام بالدار الآخرة وسماه الله عز وجل بالنبأ العظيم. الحاجة الثالثة إن الإنسان بطبيعته مشغول جدا بحياته، مشغول بسعادته، مستقبله، مستقبل ولاده، مستقبل عيلته، وعايز يعيش أحلى حياة من باب أولى بقى. إن أنت ده أنت هتعيش في الدنيا دي، ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أعمار أمتي ما بين 60-70 وقليل من يجاوز ذلك. أعمار الأمة كلها 60-70 سنة، بتنام ثلث العمر يعني بتنام 20 سنة وبتشتغل ثلث العمر يعني بتشتغل 20 سنة، وما بقي إلا 20 سنة ما بين صلة رحم، ما بين زيارة أقارب، ما بين إتيان زوجة، ما بين مجالسة الأولاد، ما بين طلب علم، ما بين قضاء حاجة، ما بين أكل، ما بين شرب، ما بين عبادة. العمر كله بيجري في ثواني، في ثواني. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لا ده يوم القيامة حبيبي الغالي وأختي الفاضلة هيكون طول يوم واحد بس، طوله 50,000 سنة. احنا مش بنتكلم بقى دلوقتي الجنة ونار، ده انا بقول لك الانتظار، انتظار ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين العباد 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن زي ما قلنا حبايبي ان الخمسين الف سنة دولت يمر علينا احنا ان شاء الله، ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنة، يمر علينا كما بين صلاتي الظهر الى العصر. عايزين الدليل؟ الله يبارك فيك، صلى على الحبيب كنت تسمع الدليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى أنا حريص جدا جدا على مستقبلي، مستقبل ولادي، مستقبل أسرتي، على أن أنا أعيش أحلى حياة. من الباب أولى بقى أن أنت تحرص على سعادة نفسك وولادك وزوجتك وأهلك وحبايبك في الآخرة اللي هي دار الخلد والنعيم. وإلا لو ما اهتمتش بكده وتركت دينك وانشغلت بالدنيا وما بقتش تصلي وما حجبتش زوجتك وبناتك وضيعت ولادك وسبتهم من غير صلاة ومن غير تربية ومن غير أدب ومن غير علم ومن غير قرآن ومن غير سنة، ربنا يقول عنهم إيه؟ قل إن الخاسرين. ممكن أنت في الدنيا تخسر صفقة تجارية وتقول أنا خسرت، ممكن الفيلا بتاعتك تتسرق وتقول أنا اتسرقت، ممكن عربيتك تعمل حادثة تقول أنا خسرت عربيتي. لا، ده مش دي خسارة، دي خسارة ممكن تدركها وتعوضها. إنما الخسارة الحقيقية قال عنها جل في علاه: قل إن الخاسرين هم دولك، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح. ده أنت حتى لو دخلت الجنة أخويا وحبيبي خسران كبير ليك ان انت تبقى في الجنة وولادك وبناتك وزوجتك في النار، خسران كبير ان انت تبقى في الجنة وابوك وامك واخواتك وحبايبك في النار. فتبالك فكمة السعادة ان ربنا يجمعك انت وحبايبك زي ما كنتوا عايشين في الدنيا وانتوا مش عايشين في امان وخايفين من الفقر ومن المرض ومن العجز ومن الموت ومن الشيبة ومن ان انت تعيشوا مع بعض في امان. عايش مع امي، مع أمي ومع أبويا ومع زوجتي ومع أولادي وصحابي وحبايبي، ما فيش حد فينا هيموت، حدش فينا هيمرض، حدش فينا هيعجز، حدش فينا هيسيب التاني، ما حدش فينا هيفارق التاني أبدا. حتى لو أنا في درجة في الجنة وولادي ما وصلوش للدرجة دي أو هم في درجة أعلى مني، شوف ربنا بيقول إيه: والذين آمنوا، شوف بقى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني أنا لو في درجة في الجنة أولادي مش محصلني، ربنا سبحانه وتعالى برحمته وهو الودود الشكور جل في علاه يخلي أولادي وزوجتي وحبايبي في نفس الدرجة معايا عشان أسعد بيهم ويلحقنا جميعا بأعلى درجة واحد فينا في الجنة. خدت بالك؟ يبقى عشان كده كان لازم نتكلم عن الدار الآخرة. بنتكلم عن الدار الآخرة ليه؟ لأن لازم أحاسب نفسي التاجر الشاطر الناصح الذكي في الدنيا بيقول لك لابد إن أنا أقف وقفة مع نفسي. أشوف البضاعة اللي بتكسب عشان أشتغل فيها، واللي بتكسب مش هجيبها تاني، والمشروع اللي ينجح أستمر فيه واللي ما ينجحش أقفله خلاص وسك ببانه. كذلك الطاعة اللي بتقربك من ربنا بتعملها عشان هو ده المشروع الناجح. والمعصية اللي بتبعدنا عن ربنا أبطلها وأشك الجبال عليها. خدت بالك؟ يبقى لازم إن أنا أحاسب نفسي. طب أحاسب نفسي إزاي؟ ما لما فيش آخرة، ما لما فيش جنة ولا نار ولا ولا ولا حساب بين يدي الله ولا ميزان ولا صراط ولا صحف ولا، أنا أحاسب نفسي ليه؟ إنما لما تعرف إن في آخرة وفي يوم هتقف فيه بالإيدين ربنا يسألك عن كل صغير وكبير يا الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى لازم أحاسب نفسي. قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله، المحاسبة دي بتحتاج حاجتين كما قال أهل العلم. قالوا عشان أحاسب نفسي نحتاج حاجتين. الحاجة الأولية استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة، بدءا من دخول ملك الموت، بدءا من السكرات إلى الجنة والنار. لازم أستحضر قدامي صورة كاملة، وده اللي أنا هعمله لك بقى. دي شغلتي بقى ووظيفتي بقى خلال 50 حلقة إن شاء الله، إن إحنا نعيش مع كل حتة في الدار الآخرة من الألف للياء. هعيشك إن شاء الله كأنك شايفها قدام عينيك. إن شاء الله ربنا يعين عينك على هذه الرحلة الجميلة الجليلة العظيمة. وأرجو أن ما حدش فيكم يفوت حلقة، واتمنى ان شاء الله لو في حد ان شاء الله من دار الدلال على الخير، انا عايز المسلمين يشتغلوا، عايزكم تشتغلوا ان شاء الله، لو في اخ ربنا يبارك فيه دي سجل حلقه، ربنا يبارك فيك ويجعلك من زحف خناتك في نهايه ال 80 قرش. تصدق يا اخي ب 10 سيديهات يا اخي ب 8 جنيه، ووزع على حبايبك وعلى جيرانك، قول لهم دي الحلقه الاولى، دي الحلقه الثانيه، اسمعوا شوفوا نعيم القبر، شوفوا عذاب القبر، شوفوا افراح واهوال يوم القيامه، شوفوا الصحف كيف تتطاير، شوف الميزان هيبقى شكله عامل ايه، شوفوا الصراط شكله عامل ازاي، شوفوا القنطره، شوفوا علامات الساعه الصغرى، شوفوا كل ده وادلوا على الخير كفاعله، ربنا على كل ده في ميزان حسناتكم. فقالوا محاسبه النفس محتاجه حاجتين، استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. طب وبعدين؟ قالوا الحاجه الثانيه علو همه، يحول هذه المعلومه الى واقع عملي منظور. يعني ايه؟ يعني انا عارف ان في قبر، القبر ده فيه نعيم وعذاب، هو هتقولش عذاب بس، لا فيه نعيم وعذاب والله، وبنقدم النعيم على العذاب. طب النعيم ده مش محتاج اشتغله عشان افوز بيه؟ اه طبعا. والعذاب ده مش محتاج ان انا اشتغله عشان انجو منه؟ اه. يبقى اذا نحتاج علو همه ان انا اقوم اصلي ركعتين القيام نيل زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات علشان انجو، انجو من ظلمه القبر. اقوم في ظلمه الليل عشان ربنا ينجيني من ظلمه القبر. اقوم ابكي في بين يدي الله في ظلمه الليل عشان يكون سبب في ان اكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. اذا ان احنا محتاجين نحاسب نفسنا، ولن تكون المحاسبه لن تكون واقعيه ومؤثره الا اذا استحضرنا كل مشاهد الدار الاخره. رقم خمسة، ان احنا مقبلين على رحلة طويلة قوي يا جماعة، رحلة طويلة بجد. تخيلوا ان في ناس مدفونة في القبور بتاعتها من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد النهاردة، كم الف سنة؟ يا هذا كتير قوي. لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم لحد يوم القيامة، شوف لسه يوم القيامة لسه ما ظهرتش ولا علامة من علامات الساعة الكبرى. ظهرت علامات كثيره جدا من علامات الساعه الصغرى ولم تكتمل، خدوا بالكم من الحته ديت، لم تكتمل علامات الساعه الصغرى، ان شاء الله هتشوفوا ازاي لم تكتمل. انما علامات الساعه الكبرى لم تبدا بعد لسه، لكنها اوشكت يعني اوشكت. طيب لحد يوم القيامه لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد يومنا هذا او لحد يوم القيامه، يمر عليهم كل الاف السنين ديت كما بين صلاتي الظهر الى العصر. ولو كانوا مش مؤمنين بقى يعد عليهم آلاف السنين في عذاب ونكال، ربنا يعافينا ويعافيكم. خد بالك المسألة عاملة ازاي؟ موضوع خطير، موضوع كبير، موضوع جليل جدا فوق ما تتخيل. عشان كده محتاج ان انت تستحضر بقى. طب احنا بقى مقبلين على الرحلة الطويلة ديت. خد بالك احنا راكبين قطر. والقطر دوت بيجري بسرعة شديدة جدا. لأن من علامات الساعة صورة كما سيأتي تقارب الزمان. تقارب الزمان يعني ايه؟ يعني كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم هتكون السنه بمثابه شهر، والشهر بمثابه اسبوع، والاسبوع بقدر يوم، واليوم بقدر ساعه، والساعه بقدر احتراق الساعه. فالايام بتجري. سبحان الله، ده انا من فتره بسيطه كان عندي 15 سنه، فجاه لقيت نفسي عندي 35 سنه. الوقت بيجري ازاي؟ العمر بيجري ازاي؟ قليل كده. الدنيا بتجري وانت في قطر، بس رحلة الدنيا بسيطة قوي وصغيرة قوي، كلها على بعضها ولا تساوي أي حاجة. شوف سيدنا نوح عاش أكتر من 1000 سنة. شوف انت بقى اللي عايش 60 70 سنة وتقول يا نهار أبيض امتى بقى نخرج من الدنيا بقى، ربنا يريحنا ويكرمنا. شوف بقى سيدنا نوح عليه السلام قعد أكتر من 1000 سنة، هو دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، لكن حياته الحقيقية عاش أكتر من 1000 سنة. ده سيدنا نوح. وفي ناس عمرت كتير قوي قوي قوي، تخيل، ودي دنيا وعدت بسرعه وماتت. انما الرحله بقى الكبيره الطويله، يوم ما تنزل القبر وتنتظر في القبر لوحدك لحد ما ينفخ في الصور نفخه البعث. هم كم نفخه؟ هنقول هم اثنين ولا ثلاثه، هنعرف وهنصرف اقوال اهل العلم. فقال لك يفضل كده، وبعدين يجي يوم القيامه لو كان انسان مش مؤمن يفضل واقف يوم القيامه في حر وشمس وضيق وأريان وحافي وجعان وعطشان وتعبان وكل دوت 50000 سنه ولسه ما بداش النار. فلو كان كافر هيبقى مخلد في النار. قول لي معلش برضه الحته ديت يعني معلش بعض الناس بتتاذى منها. هو ليه الكافر بيخلد في النار يا اخي؟ ما تقنعنا كده بالعقل كده معلش برضه محتاجين نسمع الكلمه دي. هو ليه الكافر بيخلد في النار مع انه ما كفرش بالله الا 30 40 سنه؟ صح كده؟ وليه المؤمن هيخلد في الجنه مع انه ما قطعش ربنا الا 30 40 سنه او 50 60 سنه؟ ليه يعني ليه؟ هو لو من باب العدل يعني شوف بالك بقى الشبهه اللي ممكن يثيرها بعض الناس، لو من باب العدل انا مثلا امنت بالله 60 سنه ربنا يكرمني في الجنه 60 سنه بلاش 60 سنه 600 سنه حصل 10 امثالها وخلاص بقى يعني اكون ترابا واروح اي حته ثانيه طبعا مش هخش النار، انما اكون اي حاجه. والكافر اللي كفر بربنا 60 سنه يتعذب في النار 60 سنه فسيئته بمثلها تمام وبعد كده يكون تراب وخلاص. قال لك لا خد بالك ليه طيب يخش ويخلد ده ويخلد ده؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل بيحاسب الناس على قدر نياتهم، فالنيه ابلغ من العمل، وقد قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الله اكبر. فالكافر لما ربنا خلده في النار ما ظلمه. ليه؟ لان الكافر اللي عاش 60 سنه كافر بالله، لو ربنا خلاه يعيش 600 سنه او 6000 او 6 مليون سنه بيقول لك انا برضه هفضل كافر. فحاسبه الله بنيته، كانت النيه مخلده. واضح يا جماعه؟ كانت نيته مخلده، قال لك انا هكفر بالله ابدا ما حييت. يعني ابو جهل ولا ابو لهب لو فضلوا عايشين لحد ما ينفخ في الصور كانوا هيفضلوا برضه ابو جهل وابو لهب، هيفضلوا كافرين برضه. فحاسبهم الله بالنيه المؤبده، هو كانت نيته مؤبده ان هو ايه؟ يكفر بالله، فحاسبه الله بان يخلد ويؤبد في النار. والمؤمن كانت نيته مؤبده ان يطيع الله وان يعبد الله. انا وانت وانت حد فينا لو احنا مثلا اعمرنا 70 سنه طب لو ربنا عايشنا 700 سنه هنكفر بالله؟ هنعبده 300 سنه ونكفر بيه 400 سنه؟ طبعا لا، هنفضل نؤمن بالله ونعبد ربنا ونشكر ربنا ابدا ما حيينا. فحاسبنا الله بالنيه المؤبده على الطاعه بان تكون الحياه مؤبده وخالده في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخامس حاجه ان احنا في الرحله الطويله دي يا حبايبي محتاجين رصيد. محتاجين رصيد. عارف حضرتك يقول لك ايه؟ يقول لك ان اي حد في الدنيا يعني لابد يكون في عمله بيتعامل بها. تروح امريكا تتعامل بايه؟ ايوه بالدولار. تروح مش عارف الدوله الفلانيه تتعامل بالين، هنا باليورو، هنا بالدرهم، هنا بالدينار، هنا بالريال، هنا بكذا، فاهم ازاي؟ في مصر بالجنيه المصري وهكذا، كل شيء وله عمله. فعمله الاخره الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طب ليه ربنا ما قالش له يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بحسنات؟ لان الحسنات ممكن يكون في شيء عمله هذا العبد، خد بالك بقى، فتسحب منه الحسنات كلها قدام عينيه. زي ايه؟ زي المظالم على سبيل المثال. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرحت في النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. فثلاث، انما لما ياتي بقلب سليم، وهذا القلب السليم لن يكون سليما الا اذا فعل شيئا يرضي الله جل وعلا. فالايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الايمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان، ده تعريف الايمان. يبقى اذا احنا محتاجين رصيد. فاكر الثلاثه اللي دخلوا الغار والغار نزلت عليه صخره فسدت عليهم الغار؟ فاكر حضرتك الحديث ده؟ فاكر لما هم الثلاثه واحد فيهم قال انه لا ينجينا اليوم الا ان نسال الله جل في علاه بصالح اعمالنا. واحد سال الله عز وجل ببره لوالديه، والثاني سال الله عز وجل بعفتي عن فعل الزنا مع ابنة عمي، والثالث سال الله عز وجل بامانتي وانه رد الامانه الى الاجير، وهكذا. فانفرجت الصخره. ليه؟ عندهم رصيد. فانت مش هينفعك في الاخره الا ان انت لازم يكون عندك رصيد. طب الرصيد ده هيجي ازاي؟ الا من خلال ان انت تعرف ان في اخره، في صراط، في جنة، في نار، في قبر، في تطاير صحف، في وفي وفي، فأقول لك لا، ده أنا لازم أجهز نفسي وأظبط نفسي ويكون عندي رصيد عشان ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى لن يكون عندك هذا الرصيد ولن تفعل هذا الرصيد إلا إذا كان عندك تخيل وتصور كامل وتام وشامل لرحلة إلى الدار الآخرة. رقم 6 أخويا الحبيب، ليه بنتكلم في الدار الآخرة؟ لأن ربنا جل جلاله حبيبنا سبحانه وتعالى، عايزك تحس أن ربنا حبيبك. والله أنا أخاطب ربي عز وجل في دعائي دائما، أقول يا حبيبي، لما أكون طالب شيء من ربنا أقول له يا حبيبي أتمنى ترزقني كذا، أعطيني كذا يا حبيبي، لا أكلمه إلا بلفظ يا حبيبي سبحانه وتعالى. حبيبنا سبحانه وتعالى، إن ربنا أمرنا أن نفر إليه، فقال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ولن تستطيع أن تفر إلى الله إلا إذا علمت أنك ستؤجر يوم القيامة على هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك ستكون مأزورا إن فررت من الله. الفرار نوعان، فرار الصعداء وفرار الأشقياء. فرار الصعداء الذين يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة بقى مفاجأة عجيبة أوي، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ما كانش فيه دار آخرة، لو ما كانش فيه آخرة ولا فيه حساب ولا جنة ولا نار، كان يبقى حالنا إيه؟ حضرتك متخيل حاجة زي كده؟ طب بالله عليك افتح كده بدماغك كده، يا نهار أبيض، لو كان في آخرة ده احنا كنا نعيش في غابة، ده احنا دلوقتي عايشين في غابة والناس عارفة إن في دار آخرة، ده ملايين البشر رافعين قواضي على ملايين البشر، وملايين البشر ظالمين ملايين البشر، وهم عارفين كلهم ان في اخره، في جنه، في نار، وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسال فيها عن كل صغيره وكبيره. ورغم ذلك الاخ باذن مخلوق، والابن باذن مأبوه وامه، وبيعقهم وبيقطع الرحم وبيسيء الى الجار ويظلم اليتيم وبياكل مال الغلابه وبيسرق وبيرتشي وبيزني وبيفعل فاحش، طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انتشرت كل هذه الموبقات مع علم الناس ان في دار اخره، وده اكبر دليل على ان ما يكفيش ان انت تعلم. والامام المقيم ليه كلمه حلوه قوي قوي قوي، لو ما طلعتش من الحلقه كلها الا بالكلمه دي فعلا. قال لك ايه؟ قال لك مدار كمال العبد، مدار كمال العبد يدور على اصلين. ايه هم يا جماعه؟ معرفه الحق من الباطل، مش كفايه، وإيثار الحق على الباطل. واضح كده يا جماعة؟ أنا شغلتي هنا في الدار الآخرة إن أنا أعرفك الحق من الباطل، إن أنا أعرفك الحلال من الحرام، إن أنا أعرفك الطريق والرحلة عاملة إزاي، وتبقى شايف الرحلة قدام عينيك كأنك شايفها قدام عينيك بالظبط. لكن وظيفتك أنت بقى التانية بقى، أن تؤثر الحق على الباطل. واضح يا جماعة؟ إن أنت عارف الربا حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. الخمر حلال ولا حرام؟ يقينا حرام. المشي مع البنات الاجنبيات حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. النظر للنساء الاجنبيات حلال؟ طبعا حرام. كل هذه الاشياء محرمات. امال ايه اللي بيخلي الناس تقع فيها؟ هو عارف الصح من الغلط. عايز تقول ان في حد في الدنيا مش عارف الصح من الغلط؟ كل الناس عارفه الصح من الغلط. امال ايه المشكله؟ المشكله انه لا يؤثر الحق على الباطل، وانما يؤثر الباطل على الحق لهوى في نفسي. هو جواه هوى، جواه شهوه، جواه معصية. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. نفس عمالة تؤز على المعصية، شيطان شديد عليه، هواه شغال مع المعاصي. يبقى إذا ليس الحق في إليك، ليس صواب صواب في إن أنت تعرف الحق من الباطل. بس مش كفاية إنك تقول إيه؟ هو أنت اللي هتعلمني؟ أنا عارف الصح من الغلط. أيوه مش كفاية، ما دمت عارف الصح من الغلط يبقى لابد أن تترك الخطأ وأن تسير على الصواب. هي دي المسألة. يبقى كان مدار كمان العبد هي على معرفة، على اصلين، معرفة الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. يبقى لو ما كانش في دار اخرة دي كانت هتبقى مصيبة، كنا هنعيش في غابة خلاص بقى، كل واحد ياخد راحته بقى. يقول لك لا في حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، اقتل بقى وزني واشرب خمر وعاكس بنات واذي جارك وعق الوالدين وما فيش صلة رحم، واللي عايز يتكلم يتكلم، وخلي الدنيا بقى فتوانة وعافية والبقاء للأقوى. ليه؟ ما فيش آخرة. كانت هتبقى مصيبة صح؟ احنا دلوقتي عايشين في ابتلاءات شديدة جدا رغم ان في آخرة، والناس عارفة ان في آخرة. بس اللي بتؤدي نتيجة إن في ناس كتيرة جدا عارفة الآخرة وعارفة تفاصيل الآخرة، بس ما عندهاش إيثار للحق على الباطل، ومش فاكر أو مش عندوش ما عندوش يقين بإن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هم شايفين القيامة ديت يا عم حلها حلنا لما تيجي بقى، واخد بالك؟ وقت الله يعين الله. مفيش في ناس عايشة بالمبدأ ده، لكن المؤمن يقول لك لا، إذا مات المؤمن قامت قيامته. حديث ضعيف أنا عارف والله، بس معناه صحيح، معناه صحيح، هو حديث ضعيف لا صح، لكن معناه صحيح. إذا مات العبد قامت قيامته، خلاص هيعمل إيه؟ عايز يرجع؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقالوا كلا، إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى رقم واحد، لو ما كانش في آخرة كان ما هيش غابة. الحاجة التانية، ما كانش في حد يعمل خير أبدا. ليه يعمل خير ليه؟ هو أنا بعمل خير عشان أرجو الثواب. طب ما فيش آخرة، فيش ثواب ولا عقاب، أعمله ليه؟ فوق ده كله كمان ما فيش طاعات بقى، أنا هقعد أصلي قيام الليل بقى وأتعب نفسي، وأقوم أصلي قيام الليل وأقعد أبكي بين يدي الله وصلاة الخمس في المسجد، وهي تلبس الحجاب في عز الحر وفي عز البرد، وليه أكتف نفسي؟ ما فيش أصلا لا آخرة ولا جنة ولا نار ولا أي حاجة. وأنا أدعي لإخواني في غزة ليه؟ ما خلاص بقى ما فيش آخرة. إنما أنا ما عارف إن في آخرة. لا، ده إخواني في غزة حبايبي، لازم أدعي لهم وأقدم ما استطيع ان ابذله لاخواني في غزه وفلسطين والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين. قلت لك ان عارف ان في اخره، عارف ان في يوم هقف فيه بايدين ربنا سبحانه وتعالى. وعشان اهميه هذا اليوم، يوم عظيم قوي والله، والله يا جماعه اقسم بالله من اعظم واجل نعم ربنا علينا ان في اخره، والله العظيم. طب حسها معايا كده، تخيل لو ما فيش اخره، ده لو انت ده اكتر ناس ظلمنا لو ما فيش اخره. ليه؟ احنا ياما ظلمنا في حياتنا، ياما ناس ظلمتنا، ياما ناس اكلت حقنا، ياما ناس طغت وضغط علينا، ياما وياما وياما. لو ما فيش يوم يفصل فيه الحق بيني وبين من ظلمني، انا اموت بحسرتي. لو انك انت هتكون في الجنه مع اللي قتل ابنك واللي ظلمك واللي بغى عليك، ما كانتش تبقى جنه، صح؟ تخيل حضرتك لو واحد من شهداء غزة، لو ربنا جمعه مع واحد يهودي ولم يسلم، خد بالك، لأن الكافر لو أسلم خلاص، إن الإسلام يجب ما قبله. كنت بتكلم عن واحد ولم يسلم، تخيل لو جمعه الله عز وجل مع واحد من شهداء غزة في الجنة، هل تكون جنة؟ طبعا لا. إزاي أنا أجتمع مع اللي ظلمني في الجنة؟ إزاي أنا أجتمع مع كافر لم يعبد الله بل كفر بالله واشرك بالله، واحنا اثنين في الجنه مع بعض؟ ما تبقاش جنه. انما الجنه ان ربنا يعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. ربنا قال كده، لا ظلم اليوم. خلاص بقى، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله اكبر. عشان اهميه اليوم ده بقى، كان كتير جدا جدا في آيات القرآن لمن يتابع القرآن ويقرأ القرآن، وأنا لا أتخيل مسلم على وجه الأرض أو مسلمة ما يكونش لي ورد يومي مع القرآن، مع كتاب الله عز وجل، مع رسائل جياله من الحق جل جلاله. خدت بالك؟ ربط المولى عز وجل بين الإيمان به جل جلاله وبين اليوم الآخر. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فربط وقرن بين الإيمان به جل وعلا وبين الإيمان باليوم الآخر. قال جل في علاه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بإيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، إن أنت تؤمن باليوم الآخر في آخرة. والله العظيم نعمة كبيرة يا جماعة، ده احنا محتاجين نثبت شكري لله سبحانه وتعالى الآن على إن في آخرة، في دار آخرة، في دار الحق. خلاص مفيش هناك بقى مظالم، مفيش هناك ظلم لحد أبدا، خلاص الكل سيأخذ حقه، ولن يجاوز الجسر ظالم أبدا، لا يمكن. حتى عند القنطرة لما هتشوفوا إن شاء الله في قنطرة بعد الجسر بعد الصراط، هذه القنطرة فيها قصاص أيضا، إن هيكون في قصاص عند الميزان وفي قصاص ايضا عند القنطره. ايه الفرق بين دول بين ده وبين ده؟ هتعرف ان القصاص على القنطره لا يكون الا بين المؤمنين. خلاص اللي عدوا الجسر، اللي عدوا الصراط كلهم من اهل الايمان، وصلوا على الجسر ده بقى. طب تعالى بقى، انا راجل مؤمن وانت راجل مؤمن، ليه عندك مظلمه؟ الفرق هنا بقى ان المظالم التي تكون عند الميزان، المظالم ديت او التي بين يدي الله سبحانه وتعالى، المظالم ديت ممكن واحد يكون ظالم فيخش النار بسببها، انما المظالم اللي هتكون بين المؤمنين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، دي هتفرق في درجات الجنه. انا مؤمن وداخل الجنه وانت مؤمن وداخل الجنه، فانت ظلمتني فانا هاخد حقي بان انا اكون في درجه اعلى في الجنه وانت تكون في درجه اقل في الجنه بسبب المظلمه. يخلص المؤمنون، حديث البخاري، يخلص المؤمنون الى منزله او الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه، فوالله لاحدهم ادل بمنزله في الجنه من منزله كان له في الدنيا. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا ايمان بيوم الاخر. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان جبريل عليه السلام لما سال حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم، ساله ما الايمان؟ وساله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان. فلما سأله عن الإيمان قال وما الإيمان؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أهو واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. يبقى الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا به. شفت إيه؟ ولا يتم إيمان العبد إلا به. فلازم تكون عندك إيمان بإن في آخرة، ما تقولش بقى ده هي دنيا وخلاص وهتعدي وما فيش بقى لآخرة ولا حساب، وإلا كده أنت بتتهم المولى عز وجل في عدله سبحانه وتعالى، بتتهم المولى عز وجل بالظلم بأنه ترك كل هذه المظالم تحدث في الدنيا على عين الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك لن يقضي ولن يفصل بين عباده. عشان كده بقول لكل إنسان بيظلم، خفف الحمل أخويا وحبيبي، نصيحة من أخوك اللي بيحبك في الله، والله خفف الحمل يا أخويا، ربنا يكرمك، الحق نفسك قبل ما تلاقي نفسك مرة واحدة بين يدي الله وهناك مفيش تعامل لا بالدرهم ولا بالدينار ولا بالمنصب ولا بالجاه، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. عشان كده عايزين نعيش بقى ونتكلم عن تفاصيل الرحلة المباركة دي من أولها لآخرها. هنعيش مع الموت السكرات، هنعيش مع دخول ملك الموت، والرحلة بقى رحلة السعداء ورحلة الأشقياء، هيحصل لهم ايه وهم طالعين للسماوات السبع، ودول هيحصل لهم ايه وهم طالعين لحد السماء الدنيا وبس ويتقفل، فاهم ازاي؟ وبعدين نزول القبر هيحصل ايه للمؤمن ويحصل ايه للفاجر والكافر، وبعدين بعد كده علامات الساعة الصغرى والكبرى، علامات الساعة الصغرى 59 علامة هنعيش معاها ونشرحها كلها، هنعيش مع علامات الساعة الكبرى الى 10 علامات، هنشوف بقى يعني ايه مين هو المسيح الدجال، ايه يأجوج ومأجوج، يعني ايه طلوع الشمس من المغرب، يعني ايه المهدي، يعني ايه نزول عيسى عليه السلام، واخد بالك؟ ومن ضمن الحاجات اللي بيسموها حتى علامة الوسطى ظهور المهدي المنتظر عليه السلام، مين هو المهدي وهيظهر ازاي وايه علامات ظهوره، وهل هو قرب يظهر ولا لسه ما ظهرش، ولا هيظهر امتى؟ طب ايه نعرف مين هو المهدي؟ ما هو كذا واحد ادعى ان هو المهدي، انتوا عارفين المأساة اللي حدثت في الحرم حينما ادعى واحد منهم انه المهدي، وكثير من الناس من يدعى انه المهدي حتى يومنا هذا، نعرف ازاي ان هو المهدي؟ هنقول العلامات. نعرف ازاي بقى بعد كده النسخ في السور، ازاي الناس بعد ما اصبحوا رمادا وترابا كيف ينبتون؟ هل فعلا هينزل مطر من تحت ظل العرش فينزل على عجب الذنب او عجب الذنب اللي هي الجزء البسيط اللي في العمود الفقري، الجزء البسيط الذي لا يبلى ابدا، كل جسم الانسان يصبح تراب الا عجب الذنب، يفضل زي ما هو، وينزل المطر من تحت العرش كمني رجال فتنبت هذه الاشياء وينبت الجسم مره اخرى ويطلعوا مره ثانيه للحشر والنشر يوم القيامه ويبعثون الى ارض المحشر. صفه ارض المحشر شكلها ايه ومكانها فين؟ هنعرف كل ده. حوض النبي هيبقى فين والميه بتاعته جايه منين؟ هنعرف الميزان هيبقى شكله ايه وكيف يوزن الناس ومين اللي هيتوزن؟ يا ترى العبد هو اللي هيتوزن ولا العمل الصالح هو اللي هيتوزن ولا العبد والعمل هيتوزنوا ولا الحسنات والسيئات ولا ايه بالظبط؟ ولا الصحف هي اللي هتتوزن؟ شكل الصحف قد ايه؟ الصحف دي مكتوب فيها ايه؟ العرض على الله هيكون ازاي؟ الصراط هيبقى شكله ايه؟ وبعدين الصراط موجود على متن جهنم ولا موجود فين بالظبط؟ طب شكل جهنم عامل ازاي؟ طب شكل النار؟ طب اتيان النار يوم مجيء النار يوم القيامه؟ طب كيف يحشر الناس؟ هيئتهم شكلها ايه؟ صفات عورات غرلا غير مختونين. يعني ايه غير مختونين؟ يعني ايه الشمس تبني فوق الرؤوس؟ يعني ايه العرق يفيض على قدر ذنوبهم؟ هنعرف كل ده، هنعرف يعني ايه الصراط، يعني ايه ميزان، يعني ايه تطاير الصحف، يعني ايه وقوف بين يدي الله، يعني ايه حديث النجوه. هنعرف كل الحاجات دي، هنعرف حوض النبي، هنعرف القنطره، الجنه، النار. هنسمع اشياء بدون مبالغه هي اعجب من الخيال، ونلقيها على ارض الواقع. طب هنذكر التفاصيل دي كلها ليه؟ لاسباب كثيره جدا. اول حاجه عشان استعد انا وانت وانتي، زي ما قلت لك نسيان الشيء لا ينجي، نسيان الشيء لا ينجي، وانما الذي ينجي هو ان انت تستعد. انت عرفت ان في عدو مستنيك بره البيت، فدول انساه، شيله من دماغك. ما انت لو شلته من دماغك هو ما شاركش من دماغه، صح كده؟ فلو خرجت هيقتلك. ما انا اعمل ايه؟ استعد اشوف كيف انجو من هذا العدو. مع الفارق انا عارف ان في قبر، والقبر ده موحش ومخيف، وانا واحد من الناس والله يعني اكتر شيء اخاف منه مش النار ولا الصراط، اكتر شيء بخاف منه القبر. منظر القبر موحش، واقعد احيانا وكتير جدا لما كنت اروح جنازه من الجنازات كنت احب انزل الدفنه بنفسي، وانزل في القبر واحدث نفسي. والله حتى قلتها مره لبعض اخواني، قلت لهم والله الذي لا اله غيره لو اني اعلم ان القبر دوت هيكون روضه من رياض الجنه ليا ما تمنيت ان اخرج من هذا القبر، تمنيت ان انا اكون ميت الان في القبر ده. خدت بالك؟ فانا عارف ان في قبر، ما فيش المعلومه، لازم استعد، لازم اجهز نفسي. هديك مثال بسيط، صلى على حبيبك، صلى الله عليه وسلم. تخيل لو حضرتك عندك بيتين، بيت منهم بتقعد فيه كل يوم ساعة واحدة، والبيت الثاني بتقعد فيه 23 ساعة، وكان معاك فلوس تكفيك إن أنت تزين وتعمل ديكور وتشطب بيت واحد منهم فقط، معكش فلوس تشطب الثاني. بالله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تشطبوا انهي بيت؟ بصدق كده يعني. طبعا الجواب معروف، هشطب البيت اللي بقعد فيه 23 ساعه، يعني مش هتشطب البيت اللي بتقعد فيه ساعه وتسيب اللي بتقعد فيه 23 ساعه كده خرابا، لا طبعا، ده مفيش عقل يعمل كده. اهي الدنيا كلها ساعه، الدنيا كلها ساعه، والاخره بدون يعني المساله مش نسبه وتناسب، انا بديك مثال يعني. والدنيا كأنها 23 ساعة. مين العاقل بقى اللي في الدنيا دي؟ اللي يقعد يزين يزين يزين يزين في الدنيا ويترك الدار الحقيقية القبر اللي هينزل فيه ويقعد فيه آلاف السنين، أي نعم هتمر عليه إن شاء الله كصلاة ظهر أو كصلاة عصر لو كان مؤمن، إنما لو كان كافر عياذا بالله يقضي كل لحظة بلحظة، كل لحظة بلحظة. خدت بالك؟ حاجة تانية، إن أنت لازم تذكر اليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. وصدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرج عريانا، تذكر وقوفك يوم العرج عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، على العصاة ورب العرش ربانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عصانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد بدار الخلد سكانا. تذكروا كوفك يوم العرض عريان. يا الله هتقف بإذن ربنا سبحانه وتعالى هتتسئل عن كل صغيرة وكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم فينظر العبد أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم. هذكر الحديث وبعدين نخش فصل. ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. سلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في رحاب رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمة الرحلة لنا جميعا في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخويا وحبيبي بنتكلم عن الدار الآخرة لأن هي دي الدار اللي احنا رايحين لها، هو ده نهاية الرحلة. قال جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. في يعني في بعض القصص الجميل لسلفنا الصالح أنه لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال له الفضيل أيها الرجل كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، خلاص أنت أردت تموت خلاص. فقال الرجل كأنه يعني إيه عارف كان غشاوة على عينه، ومرة واحدة كده إيه انكشفت الغشاوة ورأى الحقيقة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال لا. ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة. شوف قد ايه العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل وثبت في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا لم يكن مسلما جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب والمعاصي ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا، فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وقال له أتشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل كأنه عايز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في حاجات أنا عملتها صعبة جدا، فقال وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. فقلنا الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب هذا الرجل عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. الباب مفتوح والكل سيموت، الحق توب قبل ما تموت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا حبيبي يا ناس يا أسرتي يا أهلي يا عز يا تاج راسي، الحقوا توبوا الله يباركلكم. نفسنا ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة، نفسنا ما نتحرمش من أي حد شايفنا دلوقتي، نفسنا إن احنا ربنا يجمعنا في الجنة. وأقول لكم فاكرين لما كنا قاعدين بندرس رحلة إلى الدار الآخرة في قناة الناس في يوم كذا في الوقت الفلاني في يوم الاثنين واحنا قاعدين مع بعض ويعني وزهقتكم من طول الكلام، فاكرين؟ وتسمعوا الكلام ده ويبقى حديث ويعني يعني يبقى ثمر بيننا وبين بعض في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. توب إلى الله سبحانه وتعالى، إلحق نفسك، إلحق نفسك لعل وعسى يمكن أنا موت لولادي، يمكن أنت تموت لولادي، يمكن أنت تموت لولادي، حد عارف؟ يعني محدش عارف متى يأتي الأجل. فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خد بالك، لما جاء رجل إلى إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة الله ساعة وقال له يا إمام إني أذنب كثيرا فماذا أصنع، مش عارف أتوب. قال أخبرك بخمسة أشياء، إن فعلتها فلا تضرك معصية قط. قال هاتها. قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل، خد بالك بقى، فلا تسكن أرض الله. يعني سبحان الله يا إبراهيم، الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف لا أسكن أرضه؟ قال أيجدر بك أن تسكن في أرضه وأن تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله. قال له هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له يا إبراهيم ده الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، ده ما فيش دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. قال أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تبارزه بالمعاصي؟ قال لا. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فاعص الله في مكان لا يراك الله فيه. قال يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. قال سبحان الله أيجدر بك أن تعلم أن الله مطالع عليك ثم أنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي؟ قال لا. هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله عز وجل وحتى أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله ملك الموت لا يستأذن على أحد إلا على الأنبياء والمرسلين، فكيف يستأذن علي؟ قال إذن فإن كنت تعلم أن الله عز وجل قد قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أيجدر بك أن تعلم أنك لا تدري متى تموت ثم أنت تؤجل التوبة؟ قال لا والله. هات الخامسة. قال إذا جاءت زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال سبحان الله يا إبراهيم، المولى عز وجل قال عن زبانية جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إبراهيم أيجدر بك أن تعلم كل هذا ثم أنت مصر على معصية الله؟ قال لا، أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب، تبت إلى الله وندمت على ما فعلت ورجعت إلى الله. وولى الرجل وهو يبكي وهو يستغفر الله عز وجل. إذن كلنا رايحين، كلنا ميتين، كلنا ميتين. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أما مات سيد ولد آدم، وقالها الحق جل وعلا له صراحة، إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأتيه منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. إذن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإشكالية كمان الكبيرة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة إن الموت مش هو النهاية، ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إن لما تسأله فلان فين يقول لك مات وذهب إلى مثواه الأخير. لا، الموت ليس المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. إذن الموت مرحلة، مرحلة لمرحلة أعظم اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة الحقيقية بقى، الحياة اللي بجد وحقيقي، سواء كانت حياة كلها عذاب أو حياة كلها نعيم. قال جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. مشكلة الإنسان أنه جبل على حب الخلود. أي إنسان في الدنيا مهما كان سعيد أو مش سعيد، غني أو فقير، وزير أو غفير، مطيع أم عاصي، الكل يتمنى أن يعيش. لما تيجي تقول له الموت لك يا أخي شر بره وبعيد، أنت تقعد تستول علينا ليه؟ بتذكر الموت وليه تكلمنا عن الموت؟ بالعكس، ده حبيبك بصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. ليه؟ لأنه يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة. وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أهلا فزوروها. ليه يا رسول؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. إذا إحنا محتاجين نتذكر الآخرة طبعا طبعا يقينا محتاجين إن إحنا نتذكر الآخرة. ولذلك خد بالك من باب حب أو الإنسان جبل على حب الخلود إن إبليس عليه لعائن الله لما أراد أن يغوي آدم عليه السلام دخله من حتة الخلود. فذلك لما حب ان هو ياخد بايده بقى معصية الله وان ياخد من الشجر التي حرم الله على ادم ان ياكل منها قال له ايه؟ قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ خد بالك عايز تعيش مخلد وعايز يبقى الملك اللي عندك ده لا يفنى ولا يبلى ابدا كل من الشجره دي. خدت بالك ده ازاي؟ دخله بالحته دي. الانسان مجبول على حب الحياه مهما كانت الدنيا تتبغض إلينا والدنيا يعني الناس شايفه المر والعذاب والابتلاءات اللي في الكون ده ورغم ذلك يقول لك عايز اعيش وتيجي تكلمه وعنده 80 سنه ونفسه يعيش وعنده امل وعنده طموحات وممكن يكون جاي من المشروعات دي يجني الثمره بتاعتها بعد 40 سنه هو عنده 80 سنه وعنده امل ان يعيش. جميل ان يكون عندك امل فعمر بيه الكون ده كله. جميل قوي ان يكون عندك امل فعمر بيه بلدك وحياتك. ولذلك احنا بنقول يا جماعة الانسان بناء مش هدام. لكن احنا فعلا بنستنكر او بننكر على الاحداث اللي حصلت امبارح في الحسين والقنبلة اللي اترمت حياتي كلها بننكر هذه الاعمال ليست من الاسلام في شيء. قلت المؤمن يعمر ولا يخرب. المؤمن كالنخل اينما او كالثمر او كالنخلة اينما وقع نفع او كالشجر كالنخلة تلقي عليه بالحجارة فيلقي إليك الطمر. هو ده المؤمن أينما وقع نفع. فالكل يكره الموت بلا استثناء. تقول لها معلش بس صح المعلومة دي. لا المؤمن ما بيكرهش الموت حتى المؤمن بيكره الموت. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم أمنا عائشة قالت بقى الحديث بتقول ده قالت أكراهية الموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا يكره الموت. أهل كل دي من أقوى الفجر عموم فكلنا يكره الموت. قال ليس ذاك يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله جل وعلا فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. سبحان الله. المؤمن رغم انه بيكره الموت بس هو بيكره الموت من ناحية وبيحب الموت من ناحية تانية. بيكره الموت ليه؟ لانه مجهول. شيء مجهول. انا مانيش عارف انا مقبل على ايه يا جماعة. يا جماعة حتى لو انا كنت انسان صالح لو كنت داعية لو كنت عندي حسنات قد الجبال انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي بعد الموت. يا ترى هكون منعم في القبر ولا هكون معذب؟ يا ترى ربنا هيبيض وجهي يوم القيامه ولا هيكون وجهي وش مسود؟ يا ترى انا هنجو من على الصراط ولا مش هنجو؟ يا ترى ميزاني هيقدر بالحسنات ولا هيخف؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لي جنه ولا نار؟ مش عارف. عشان كده بخاف وبكره الموت من الحته دي لكن بحب الموت من ناحيه ثانيه بقى اللي هي ايه؟ ان الموت دوت موعد بيني وبين حبيبي جل جلاله. ليه؟ لأن احنا مش هنشوف ربنا إلا إذا متنا، صح كده؟ إلا يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. فلن نرى الله عز وجل إلا في الجنة. فأنا مشتاق للقاء الله ولا يكون اللقاء إلا بعد الموت، فأنا أحب الموت لأنه سبيل للقاء بيني وبين ربي. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى المؤمن يكره الموت من ناحية ويحب الموت من ناحية تانية. عشان كده نبقى عشان ايه؟ من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عشان كده بيقول لازم نستعد ونجهز نفسنا. ولذلك اخطر حته في الدار الاخره هقولها لك دلوقتي. اخطر حاجه في الموضوع كله اخويا وحبيبي واختي الفاضله ان احنا عايزين نعرف احنا مجهزين نفسنا للدار الاخره ولا لا واسوق حديث جميل جدا في غايه الروعه, بس بعد ما صلى حديثه برضه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم عن انس بن مالك انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له: يا رسول الله, متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه من المهم الى الاهم, طالب في كليه ولا في اعداد ولا ماجستير ولا دكتوراه, بيسال الامتحان امتى؟ بقول له: انت مذاكر ولا مش مذاكر؟ مذاكر الحمد لله, خلاص مفيش امتحان بكره, بعد سنه, بعد شهر, وقت ما يجي الامتحان انت مذاكر. الامتحان امتى؟ انت مذاكر؟ لا مش مذاكر. خلاص ذاكر, تنزل نفسك, لو كان بكره تبقى مستعد, لو كان بعد شهر برضه تبقى مستعد. فالنبي صرفه من المهم الى الاهم, والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا لا يعرف متى الساعه. مش جبريل عليه السلام في الحديث الطويل ما الإيمان, ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان, سأله في الآخر متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا ولا أنت يا جبريل نعرف متى الساعة, لأن علم الساعة من الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها, لا يعلمها إلا الله, إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما سأل متى الساعة, قال: وماذا أعددت لها؟ يعني سيق الساعة أنت, أنت أعددت إيه؟ قال: ما أعددت لها كثير الصلاة ولا الصيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, شو بقى الجواب الحلو بقى الجميل ده, قال: أنت مع من أحببت. يوم أنس بن مالك ينقض بقى الكلمة دي ويقول إيه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنك وأرضاه؟ قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحب أبا بكر وعمر, وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله يا رب, أنا وكل المشاهدين اللي قاعدين قدامي دلوقتي, والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, بنحب الصحابة والتابعين, بنحب كل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. عشان كده كل سلسلة الدار الأخيرة مش مجرد سرد أحداث, عشان كده قلت محدش يستعجلني, هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونعيش في رحاب الدار الآخرة واحدة واحدة. عشان كده بقول هي مش هتبقى مجرد سرد أحداث, وإنما هي بنقول الحدث وبنلقي هذا الحدث على أرض الواقع. هيكون شعارنا اللي هنرفعه طول الرحلة إلى الدار الآخرة: وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ وماذا أعددت لها؟ ارفع الشعار ده بقى معايا بقى كده على مدار 50 حلقة, ارفع الشعار ده: وماذا أعددت لها؟ طب من باب السؤال ده اخويا اللي قاعد قدامي بتقول متى الساعه, صح كده؟ هقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: وماذا اعددت لها؟ يعني ما بتصليش, وماذا اعددت لها؟ هتصلي ولا مش هتصلي؟ عايز الامه تشتغل معانا, عايز الناس تصحى, عايزين رحله الدار الاخره دي مش مجرد بقول لك كان يا مكان, وهينزل القبر وهيحصل وهيجيله ومش عارف ايه وهيطلع ومش عارف ايه ويطلع يوم القيامه ويخش الجنه وتوتا توتا ترجع تحدوته, انا مش هقولها كده, ولو هقولها كده ما اقولهاش احسن, خدها اقراها من الكتاب وخلاص. لا ده انا عايزك تعيش معايا بقى مع الاحداث وسياق الاحداث والعبر والدروس والعظات, ونلقي كل ذلك على ارض الواقع. عايزين نعيش فعلا مع رحله الى الدار الاخره, رحله نتعلم منها كل حاجه. هنتكلم في كل حاجه من خلال الرحله الى الدار الاخره. هنتكلم عن بر الوالدين, هنتكلم عن كل حاجه, عن صله الارحام, عن الاتقان, عن الاحسان, عن كل حاجه. من خلال رحلة إلى الدار الآخرة. وماذا أعددت لها؟ أختي الفاضلة, أيام ما كنا بندي دروس في مسجد الفتح كان ربنا بيكرمنا وأسلك صدورنا بأشياء أقسم بالله ما أذكرها من باب الرياء وإنما أذكرها من باب وأما بنعمة ربك فحدث. رحلة الدار الأخيرة اللي حضرها معنا من الإخوة والأخوات في المسجد, رحلة الدار الأخيرة كان من بركة هذه الرحلة أسلم بسببها بفضل الله 26 واحد. واحد بلجيكي و25 نصراني من مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف بقى بركتها من خلال فضايات. يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بحد يسلم؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحد ما بيصليش واللي نادي هيقول اصلي؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحده مش محجبه تقول لا خلاص انا تبت الى الله ان شاء الله انا مقبله على الله, وماذا اعددت لها؟ اعددت الحجاب ان شاء الله, هلبس حجابي. يا ترى واحد بيعق امه وابوه هيجي النهارده يقول ان شاء الله من ميلادي هبوس ايديهم ورجليهم واكون في خدمتهم واطيعهم في اي شيء ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى. وماذا اعددت لها؟ ان شاء الله من بكره هترك العمل بتاعي عشان باكل في حرام, ان شاء الله اكل حلال. وماذا عددت لأمام بكرة هكفل يتامى، وماذا عددت لأمام بكرة إن شاء الله أكون مسجل الحلقة دي وديها لاثنين ثلاثة زمايلي في الشغل إن شاء الله عشان يشوفوا رحلة إلى الدار الآخرة. من بكرة إن شاء الله إن أنا أشتغل إن شاء الله وأكد دوات عشان أكل أم وأبويا وأخواتي. من بكرة أنزل أشتغل عشان أكل زوجتي وولادي من الحلال. من بكرة هبدأ أربي ولادي على الطاعة، هعلمهم سنة النبي وسيرة النبي، هعلمهم شرع ربنا، هعلمهم القرآن، هحفظهم كتاب الله. من بكرة هنعمل كل كده من باب وماذا أعددت له. عشان كده بقول عايزك تتخيل كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. واحد ما بيصليش يقعد يتخيل دلوقتي خبر أبيض لو دخل علي ملك الموت لولادي، ومش بعيد مش بعيد، مش في ناس هتموت النهاردة، مش في ناس هتموت بكرة، مش في ناس هتموت بعد بكرة، كل يوم في ناس بتموت وفي ناس بتتولد. كل يوم هو في شأن ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتغتني وناس بتفتقر وناس بتصح وناس بتمرض وناس وناس وناس وناس. كل يوم هو في شأن. عشان كده عايزك تعيش بقى كل المراحل بتاعت عبد الاخر ديت وتقول حالك ممكن يكون ايه. سيبك من رأي الناس فيك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو أنا ما بصليش دخل عليا ملك الموت تبقى مصيبة والله. لو أنا مش لابسة حجاب ومعجبة أوي بجسمي وشكلي وشعري ولون بشرتي ولون عينيا دخل عليا ملك الموت ملحقتش ألبس حجاب دي أكبر مصيبة. لو أنا بعق أم وأبويا، لو أنا ماكل مال يتامى، لو أنا واخد فلوس الناس وما رجعتهاش، لو أنا رافع قضايا ظلم على ناس، لو انا بعمل حيله كده عشان العب في اوراق واخد ارض الجنب عشان انصب عليه، لو انا بعمل اي حاجه فيها معصيه وتغضب ربنا سبحانه وتعالى ومت عليها ودخل عليا ملك الموت صيبه. خش القبر وانا مش بصلي صيبه. هنزل القبر وانا مش محجبه كارثه. خش القبر وانا كنت بعق ام وابويا كبير قوي حاجه صعبه جدا. هاجي يوم القيامه وميزاني مليان كل سيئات والحسنات قليلة بكاسة والله. هل يوم القيامة لقى صحب بتتطاير ينزل الصحيفة في إيدي الشمال وأقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. واسمع ربنا وبيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة فرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. دي مصيبة. معقولة أنا ما بصليش ومش لابس حجاب ومضايقة زوجي وبنصب على الناس او بعمل كذا او بعمل كذا او باكل مال حرام واجي يوم القيامه عايز اعدي من على الصراط مش عارف. يبقى وماذا اعددت لها؟ يبقى هي دي المساله. عشان كده هختم بقصه الملك ده وبعدها نبدا وبقى نختم الدرس. كان في ملك من ملوك الدنيا، هذا الملك حب ان هو يقرب لناس صوره الحساب الاخرى، والا طبعا يعني ولله المثل الاعلى ليس كمثله شان وشان البصير. فراح الملك ده جمع نفس الاصل قال لهم انا هطلع في السلم العالي ده وهرمي عليكم فلوس وكل واحد ياخد مبلغ يقول لي خد كام ويجيني بعد اسبوع ياخد قدهم. فالناس اللي قدر ياخد دينار واللي خد 10 واللي خد 100 واللي خد 1000 وقف قال له انا خدت دينار والتاني خدت 10 والتالت قال له طب بعد اسبوع تعالي لي خدوا نفس الفلوس دي. بعد اسبوع جوله فراح محضر في اوضه كده على جنب صاجه وحاطط تحتها نار مولعه والصجق مولعه وراح قايل الاولاني خدت قد ايه؟ قال له دينار. قال له تعالى معايا. دخلوا الاوضه محدش شايف حاجه بقى. قال له اخلع الحذاء واطلع برجليك على الشجر قول لي انت صرفت الدينار فين؟ طلع على الشجر رجليه ولعت صرفت النار جبت عيش وخبز مش عارف ايه وراح نازل. الثاني تعالى خدت 10 جنيه جبت ايه؟ قال له جبت عيش وجبت اكل وجبت لبس لاولادي وجبت مش عارف ايه وانزل. واللي خد 100 دينار طلع يحك بقى واللي خد 1000 طلع بقى وعمال يفتكر هو عارفين على الصاجه. رجليه ولعت لحمه سقط. فقال لهم دي صوره مقربه مصغره للحساب يوم القيامه بين يدي الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما ظنكم بالوقوف بين يدي الله؟ دي كانت مقدمه اخويا حبيبي عن الدار الاخره. والحلقه اللي جايه برضه هنبتدي نخش بقى في حال السلف الصالح مع الدار الاخره وبعدين نتكلم عن ثمرات الإيمان بالدار الآخرة أو باليوم الآخر، وبعدين نبتدي نخش بقى على الموت والسكرات ودخول ملك الموت ورحلة الشهداء ورحلة الأشقياء ودخول القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. يعني أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور، يا رحيم، يا تواب، يا شكور، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اجعل مثوانا في الفردوس الأعلى، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر للذنوب إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل هذه الرحلة مباركة علينا وعلى المسلمين، اجعلها سببا لتوبة العصاة، اجعلها سببا لإسلام الكافرين، اجعلها سببا لتوبة العاصين، يا أرحم الراحمين. ردنا إليك مردا جميلا، رد إليك شباب المسلمين إليك مردا جميلا، رد بنات المسلمين إليك مردا جميلا، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. اللهم أغث إخواننا في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل مكان، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، فساد تحملهم. نحوهم أراك فكفهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا جميعا إذا من قطع من الشوق ارحمنا إذا أورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحداث ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك السؤال كثير كثير أليس لنا رب سواك؟ فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي تغفر يا حق؟ استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجمعنا جميعا على حوض النبي الأنور واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأكلم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في ليلة الرؤى بذكر ولا في التدبر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.